رجله. الله يبارك فيك يا مولانا. Thank you. Thank you. Oh, yeah.

Hey, Dave! Oh, نادي الشباب لسه با زواج جديد ثاني عدد اي حاجة زي الله الله منور والله صلاه النبي ما شاء الله يا مغذي القلوب والارواح انا وشاكك من شيء ربنا Oh, no.